نعم. شيخ قلنا يمكن نزلنا وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم به فقد علم به الله عز وجل. نعم. شيخ كيف يجاب على حديث البخاري النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر مثلكم ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض فمن قضيت له بحق أخيه فإنما هي جمرة يقتطعها من النار فليأخذها ويتركها. نعم. يعني هذه من مسألة الشيعة هذه خصومة وليس من الحكمة أن ينزل الله تعالى لكل خصومة ما حصل بها لكن أمر تشريعي لا يمكن هذا ولهذا استدل الصحابة رضي الله عنهم على جواز العزل بأنهم كانوا يعزلون والقرآن ينزل.